اولها الابتلاء كما بينا في الالم واللذة. الالم واللذة. طيب. الانسان الله تعالى غرز فيه قوة واستعدادا لشيء. فلذته في استعمال قوته واستعداده في هذا الشيء. كقوته واستعداده للاكل والشرب. فيجد لذة في الاكل والشرب. وعندما يمارس الاكل والشرب. خلاص. والانسان غرز فيه لذة الجنس والاستعداد لهذا الجنس. وبالتالي ان مارس هذه القوة بنفسها يعني يجد لذة. وكذلك الذي يحب العلم فيجد قوة فيه قوة العلم والاستعداد للعلم. فيجد لذة في ممارسته في طلب العلم والتعرف على الامور الى اخره. اذا المسألة بحسب القوة التي فيه. طيب دي قاعدة في اللذة. والجهاز العصبي اوضح من ان وحمية الاحساس. ولقد سبقكم الله وعده اذ تحسونهم باذنه. تخليهم الحس العضلة لما كان يتضرب بشيء ويكون الشيء ضربة شديدة قوية هو الحس. وان ده هو الحس بس. فالنتيجة هل تحس منهم من احد؟ عملية الاحساس بالعذاب وبالالام. لا بد منها حتى للانبياء. فاكثر الناس في الانبياء فالصالحون فالصالحون وكلكم تعرفون هذه الحقائق والحمد لله رب العالمين. ومن تعرض للبلاء على شدته النبي صلى الله عليه وسلم. يعني اعظم البلاء واكثر بلاء انما تعرض له خير خلق الله محمد صلى الله تعالى عليه واله وسلم. تحمل الام في من كل انواع وسبحان الله العظيم. تحمل الاما شديدا جدا ولكنه صبر على هذه الالم وصبر عن الشهوات المحرمه الى ان لقي ربه وله الوسيله والفضيله باذن الله تعالى. فهي المساله لذه والم. بس الالم ده ربنا يقول لك تقحم هذا الالم. في وفي الام بقى اضطراريه وفي الام اختياري. فالالم الاضطراري المصائب اللي بتتحدث عليك. ماشي واحد ضربك. صدمتك سيارة. اصبت بمرض ما بميكروب ما بالفيروس ما. يعني الابتلاء قدري. المصائب ده ابتلاء اجباري. يعني لا دخل لك فيه. ولكن دخلوك ان تصبر على هذا البلاء. ان في بقى ابتلاء اختياري. ما هذا الاختياري؟ ان تقوم بالحج مثلا على شدة الحر. وراح تحج ايوه تحج. يتبن من المشقة او نعم. فانت تتحمل الاما اختيارية باختيارك. انت الذي اخترت الذي اخترت لنفسك تحمل هذا البلاء. بس بلاء اختياري. فالصبر عليه له اجر عظيم جدا. اكثر من الصبر على البلاء الاضطرار اللي يشبك فيه. انما البلاء الاختياري انت اخترت ان تحج في مشقة و و و بحسب المتأثر. وبالتالي فهنا الام ولذة اختيارية. كذلك الذي يدخل المعركة ويجاهد في سبيل الله. فقد تقحم الالام. عرض نفسه لبارقة السيوف على رأسه. وللطلقات وللصواريخ والتعذيب والاحتمال الاسر والالام. شوف الام بقى المعارك. فان صبرت فهو صبر اختياري. انت عرضت نفسك للقتال وللجهاد باختيارك. فالصبر عليه ساعة تدخل بها الجنة ان شاء الله تعالى. يبقى الصبر ده ممكن اضطراري وصبر على الابتلاء الاختياري. اللي احنا هنتكلم عليه اصلا هو الاهم هو البلاء اللي هو الشدة والالام واللذة الاختيارية والصبر المتعلق عليه. لو الصبر على البلاء الصبر على البلاء الاختياري في الحج وفي القتال وفي الصوم وفي اليوم الحر الى اخره والصبر على البلاء بقى بوجه عام. يبقى مسألة الالم واللذة برضه عد اليها مرة ثانية. دي من البداية لانها تحكم كل شيء. هذه سنة الله عز وجل. ولن ينجو انسان كائنا من كان من الالام ومن الملذات. لا بد من الالم. ما الله يعرف النار ازاي اذا كانش يحس بالالم. وكيف يعرف الجنة اذا لم يشعر باللذة. فلا بد من الالم واللذة لكل انسان بسنة العليم الحكيم سبحان الله العظيم. طيب يعني اذا بقى اللذة والالم ولا بد منها انتهى الامر. اذا كلنا لا بد ان يتعرض للالم. الالم في النفس في الصحة في الاولاد في المرأة في الاهل في الجيران في السلطة في الجهة والرئاسة في العز وآية المنظر عند الناس. الام بقى الام يعني الام شديدة جدا يتعرض بها الانسان. فهو كذلك في الملذات. هذه هي سنة الله عز وجل. فالمفروض من الذي يأمرك بالقتال انت دخل على ايه؟ على آلات. فان تقحمتها فقتلت ذهبت الى الجنة. هو ده الابتلاء. اذا يجب منك تتحمل وتتقحم الشدة والالم. تصرخ فيه يا الله اصرخ كيفما شئت. لكنك تثبت ولن تفوت الا ان يثبتك الله عز وجل. يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت بالحق الدنيا وفي الاخرة ويذل الله الظالمين ويقع الله ما يشاء. إذا المسألة بقى عادت إلى مسألة الألم دي لا بد منها. سوف الألم الاختياري الذي تختاره لنفسك. لماذا؟ لأنك عرفت العواقب. لك يقين بالعاقبة. والعاقبة لمن؟ للمتقين. هذه مرسلة والله أمرا وسنتعرض لها إن شاء الله. شوف بعد نوح بقى شوف بعد قصة نوح بقى قال في سورة هود

الماء الشيطان بيقول له قدامك الحرارة اهو رشاوى كتير والسلقات كتير والملز غير الصبر. يقول له لا فيصبر على الآلام. وذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يعطينا المثل فيقول كالقابض على أي شيء على الجمر. يعني الآلام كأنه راجحة من أرض يديه. هذا هو الذي ذهبنا إليه. هو بأصل الكلام يا أخواني نحن في غفلة شديدة جدا ومستغفرون بل مستحمرون. ابتعدنا عن الدين ابتعاد. لا يقول لك الإسلام ما فيش فايدة. لا ما احنا بنصلي كويسين اهو وانا أدري إنه من أشهر الجهلاء. يبقى صابر على دينك القابض على الجمر. هو نفس المعنى الذي ذهبني عليه والحمد لله رب العالمين. كذلك في الحديث عن عتبة وحديث الإسناد الحسن يقول لو أن رجلا يجر على وجهه من يوم ولد إلى يوم يموت هرما في مرضاة الله تعالى لحقره يوم القيامة. شوف بقى الكلام يجر على وجهه بيتحال على وجهه كله الشمس من يوم ولد إلى يوم يموت لحقر ذلك يوم القيامة. بس بشرط أن يكون هذا في مرضاة الله عز وجل. إذا أعقم سنة يتعذب 60 سنة طب بغير نهاية أبدا الآباد خالص فين في هذه الجنة. ويرى هذا العذاب مش يجر على وجهه بقى ده يوم تقلب وجوههم في النار. لو سمك الماشي شوية يمين وشوية شمال قلبه كده يحرق ده اروح عليه له ده هيطلع على عينيه وعلى بقه تقلب وجوهه في النار. أخمية تقي بوجهه سوء العذاب. تخيل الانسان يكون في النار على وجهه بيديه يكون في النار على وجهه اي شيء عند مناطق الاحساس والاحساس يتمركز في متأثر وجهه. انظر الى شدة العذاب في البدن في الكتف في الصدر في مناطق الجسم المختلفة فلا يجد ما يدفع به العذاب عن اعضاء جسده الا وجهه اللي هو حر فيه. ربنا يشوفونه كده يضع وجهه على النار عشان يريح كتفه شوية وصدره شوية من عذاب الالام. فين عذاب الدنيا ايه؟ هذا البلاء مش فاكر ربنا بيع بس حمد الله عز وجل حبيب سيدي تبقى انما خلقناكم عبثا. يا سبحان الله في آية سورة هود وكان عرشوه على الماء ليبلوكم ايه احسنوا عمله بعدها في نفس الآية ولئن سألتم يعني لما يقول للذين كفروا في بعد في عتاب لا يقول ان الذين كفروا ان هذا الا سحر مبين. نبغزونا بعد الموت موت ايه بتاع ايه؟ ولو قلت انكم نبغزونا بعد الموت لا يقول ان الذين كفروا ان هذا الا سحر مبين. ده مش دليل يقول لك يعني الله تعالى بلاء والابتلاء. اشوف العذاب يوم القيامه وانظر الى العذاب هنا. مسائل يعني لا اله الا الله. كذلك هديلك مثل اخر عن الجنه يعني هقول لك ايه عن الجنه؟ اقص عليك القران كله او الحديث كله بديلك مجرد امثله فقط. فكل هذا الحديث مثلا عن الجنة هو في المشكلة رقم 5637 صحيح في صحيح الجنة أيضا. لو أن ما يقل ظفرا في الجنة بدا ظفرك بس يعني لو أنت رأى الجنة نسأل الله أن نكون جميعا كذلك. لو أن ما يقل يحمل يعني ظفرا ظفرك في الجنة بدا لتذكرت له ما بين خواصق السماوات والأرض. ولو أن رجلا من أهل الجنة اطلع فبدا اتوره لقام ضوء الشمس كما تقمص الشمس ضوء النجوم. وهذا حديث صحيح. ده بيقولش انك تتقحم الالاف في سبيل الله وان تصبر على هو ده الابتلاء. هل هو الابتلاء؟ ويعطيك شهوه شديده جدا للنساء وفقرا مع هذه الشهوه هو تستطيع الزواج ويعطيك المراه الدنيا سهل جدا وميسور. اقول لك اوعى فتمتنع وتقبض وتصبر وتقبض على دينك كالقابض على الجمر. وعند ان يطيعك الله في الدنيا قبل الاخره فان اماتك قبل ان تستمتع بالدنيا متعك بالحور العين في الاخره فاين لك بالحور العين وقد وقعت في الشهوات ولم تصبر على الالام ولم تصبر عن الشهوات والملذات. هذه من سنن الله عز وجل. فلما تقول حسن في الفلبين او البوسنة او غير اخوان للمسلمين من بيت درسة المسلمين كمسلمين ده موضوع شوف سنة الله بقى تعالى في الابتلاء لما كان مثل في سنة العامة رئيسية لما تقول كفار بيومين ايه ده سنة تانية المساق لا تتفرع فلا تستعجلن لا تستعجلن على هذه الدراسة. انظر الى شكل الاخ من اشكالنا صورة المعذات موجودة في النار وهو من حديث ابن عباس رواه احمد الترمذي ايضا صحيح. لو ان قطرة عن رسول عليه الصلاة والسلام لو ان قطرة من الزقوم قطرت في دار الدنيا لأثرت على اهل الدنيا معايشهم فكيف لن تكون طعامه. قطرة واحدة من الزقوم. فالناس مش عايز يصبر النهاردة لا يصبر ازاي ده لو عايز ياكل عيش سخن ومسقع كده ده من امريكا وسامع الاسلام السمع انت انجز عايزين عيش قمح وزي الدجال مع امريكا دي زي الدجال فنعلم الان هي جزء من الدجال مش عندك ما فيش دجال حديث الدجال متواتره لكن على شكله هم الدجال ده ما احنا في البدايه ما هي المسألة كده عذاب وقلق الام وملذات يديلك الفكر يديلك الحاجه سهله فتاخدها عشان تقول ما مش قادر اصبر تروح بعدها النار

حجره كاف ساء الرأي عن كف او كافر. فالمسلم ما يعرفها بس ازاي بقى العطش شديد والمية حية والناس يلقوا ايه رسولك؟ لا اصبر وفاقع رأسك اغمض عينيك واشرب من النار حالا ستجد الهراء قبل قلبك الى ايه ماء بارد. هو ايه عند ابي مبسوطين اولا؟ طب ما ده احنا عايشين النار بس على اشد ما يكون بقى في الدجال في النهاية عند نهاية الزمان عند اقتراب الزمان. كذلك في حديث النواس بن سمعان يأتي على القوم بالدجال خلي بالك انا بقول بس عم اتفقوا على حديث طويل جدا فيحمل صغير فيدعوهم تؤمنون به ويستجيبون له فيعمل السماء فتمطر بالدجال مطرت نقطة شو الفكرة بقى؟ انا شفت بعناية بقى نزلت حتى الكون كده خرقة انا كان شفت بعناية بركات ما بدأ كده حكاية امشي يا وهابي من كذا انت وهو وشفت بعناية كله مش عارف ايه ما الله شاف الدجال بقى المطر والطرف ولا ازاي يقول له انت ربنا ده انت ربنا ايه ده انت الاول والاخر اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فياتوا على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له خلي بالك فيعمل السماء فتمطر والارض فتنبت فتروح عليهم سارحتهم اطول ما كانت يعني البنيه بتاعته لا طويله قوي اطول ما كانت درا واسبغه ضروعا وامده خواصره البنيه فيها ايه انتفشت وكلمه قوي كده لما ايه امنوا بالدجال ما هو دعوهم فاستجابوا له قال السماء مطر على الناس دي فمطرت والصراحه بتاعتهم ايه ده كده حاجه شو فتنه الناس ده بقى العاجله اهو شوف الناس ده وهو يعلم انه دجال انه معاه خوارق بقى خوارق من دون الفتنه سبحان الله العظيم ليست معجزات وانما هي خوارق وخصوصا اللي عارفينها اصلا الموحدون يعرفونها من النبي العظيم صلى الله تعالى عليه واله وسلم فتروح عليهم سارحتهم اطول ما البهيمه يعني اطول ما كانت ذرا واسرغها ذراعا وامده خواصره ثم ياتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قول ابدا انت الدجال ولست ربنا فيردون عليه قوله فينصرف عنهم فيصبحون ملحمين ليس بايديهم شيئا من اموالهم. يقول لك الله انت قلت له لا طب اديك استعرت بقى وخدت الالام الشديده جدا في الدوري هي دي الفتنه بقى يا ترى تصبر ولا لا؟ ما انت عايز كده يدي لك عسل اقول لك كن او تتلاف الامر انا اوديك الجنه بقى يا سلام. طب ما انت جعان والعسل بحر كويس وطعمه جميل جدا هتقول لا ايه المساله فين الالام؟ نزل وتصبر ايه عنها؟ ما تاخدهاش الم ده بقى حمق هو ده اللي عايز الجنه هو ده اللي استلاقي يا كن مش هدي لك عسل كن تمتثل كل ايه خلاص انا ضعت امرك اهو كلا والف كلا. هنا معنى العباده عباده ما معنى العباده؟ قول عباده يعني لها اصلا الذله والضعف واصل ثاني القوه والصلابه كطريق المعدة طريق رمسيس ده اللي بيسموه رمسيس ده فرعون ده طريق العالم اللي برضه ده مسافلك او ده طريق معدد لماذا؟ لانه طريق ذليل ذليل امام من؟ امام من صار عليه لا يوجد مقامه له ثم هو قوي شوف الاتوبيسات فيها ناس قد ايه لا بيتحفر ولا بيقع تحت الاتوبيس ولا بيعمل عراقيل ولا كلام من ده هو طريق معدد تحقق فيه الشرطان الذله والضعف والخوف تقحم الالم تقحم الالم هو ده المثال ادي العباد هو ده الخضوع وبعدين تكون قويا جدا مهما زاد الالم وبتحقق فيه القوه والصلاه الثبات على هذا الخضوع خضوع لاي شيء على شيء تفعله تحدث لك منه الام لماذا؟ لانك تعبد الله يعني تخضع له تمام الخضوع ولست كارها لذلك وانما على حب كامل هو ده العداد تتضمن غايه الحب لغايه الذل يبقى لو خدتها ومسالت العقل ايه العقل ده؟ هي مش معانا مين الله؟ ما هو العقل ايه العقل يعني؟ شيء بيكتف هرمله العقل ازاي فرمله السؤال؟ العقل ازاي فرمله فبقى الهواء مع الفرمله فاتت خالص فرمله الفرمله ساكت زي الهواء خلاص كل اللي على المزاج بقى تعمله تصبر عن اللذه ليه؟ اصبر عن اللذه ليه؟ تنفع يا عم نفع نفسك النار استغل الشباب وافرح لشبابك والدنيا حوله طب وبعدين وبعدين الالام؟ اخد الالام ليه؟ وانا هحط نفسي الالام ده نفس تقريبا يا عم وهكذا فهو عادت المساله كلها الى اللذه والالم فهذا الهوى مفيش فرمله انما العقل تعقل ليه رياضيك حتى اركب الجمل ويقصدنا كذا طول عربي الاخير يبقى العقل ده فرمله هو ده الفرمله فمطلوب منك ان تستعمل الفرمله ازاي؟ اللذه دي محرمه تكفيني الله لازم افرمل نفسي عن الله ايه من الكلام وهكذا ده المساله شو بقى الدجال وفتنه الدجال عظيمه جدا فتنه الدجال نسال الله تبارك وتعالى ان يعيذنا واياكم منها شوف لما يعدوا يقولوا لا مش هتصبروا انت الدجال وانت وانت يوم يشوفهم ملحمين في منتهى الفقر ومش معاهم اموال ومنتهى الشده هو ده هذا ده الابتلاء امال الابتلاء ايه؟ حتى مثلا فكر يقول امين هم يبتلون طب ما هو ده لو هم على النار يبتلون نقطه فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون لو الناس في خطبه العيد طب ما هو ده القضيه على النار يبتلون اه نعم فتنه الله هي دي العذاب الحقيقي بقى نقطه فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون كنت مستعجل قوي على نهج الدنيا

فانت هتصدق الرسول صلى الله عليه وسلم وتصدقه بقى مش حاجب لك انا مثال حاجة حلوة او كده وتتلذذ وما تصدقها لا ده لازم فيه آلام ده لابد من الآلام بسنة العليم الحكيم وسبحان الله العظيم يبقى اذا الاخوة الاعزاء مسألة الألم واللذة هذه لا يمكن ان نقتلها ابدا ايه مثلا في بئر معونة غزة بئر معونة رجيع وذكوان وبئر معونة ورعا الغزة دي لما زعب واحد من هذه من ابطال هذه الغزة واسمه حرام ابن ملحك هو كان قال انس بن مالك قال انس رضي الله عنه يعني هو حرام ابن ملحك سبحان الله العظيم لما ضرب ضربه يعني ورق يقرأ نهاية القرآن ويقول لهم دعوة الرسول عليه السلام يقول ايه استمعوا اليه او ماهو الى صحيح يعني اي اللي يضربه فانسب طعنته فيه يعني نزل طعنته من ظهره الى ايه الى صدره اي من رأى انه طعن ماذا فعل لما رأى انه طعن اخذ الدم وجعل يمسح به وجهه ويمسح بدمه على وجهه ورأسه ويتهلل ويقول الله اكبر فزت ورب الكعبة هذه البطولة انت برسولي وتيخلاني لو رأس الجنة ده نفست خلاص ضمنت اني في الجنة لانه من خصال الشهيد انه مع اول لقطة من الدم يرى موقعه من الجنة ويرى الحور العين ولا يشعر بالضرب الا كوقف الابرة دول شكة ابرة كده وذلك يقول الله عمل يتكلم وانت لو جالك بس رمح ولا طعنة ابرة بس كشفك سنتي حتى تطلع دينا صراخا ان عند الشهادة ان تطحن الالام لله انجاك الله من الالام فلم يشعر بالطعنة الا كوقفة الابرة دي مسألة بقى لابد ايضا نرجع الى مسألة المقدم والمدغر يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئة فاثبتوا يا ايها الذين امنوا في سورة الانفال اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار ومن يولي يومئذ دبره الا متحرفا للقتال يعني حاسب مكان يكون احسن شخص في القتال او متحرف الى شاه ينضم الى جماعة المؤمنين عشان يقويهم يعني خطة عسكرية اللي ما كانش مال فقد جاء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير ده مين ده؟ ده الولي المميزم دبره الله من يتقحم الالام انظر الى الشهيد البطل الذي يتقحم الالام لانه من دين الله ودين الله لا يغلبون وان زندان لهم الغالبون فكيف تقدر امام عدو الله الكافر الذي نجد تغير ذات تعقل بقوة ولا بشجاعة لانك من جند الله هو من قال احضان فدخلت خلال زحفا وانت من جند الله هو من جند الشيطان فكيف تأتي جند الشيطان جبرك هل لا يكون فالبيعمل كده من اكبر الخلال ويكون الله ولو ضرب يشعر بالضرب الشديد جدا اما المقبل اللي تقحم الالام وصبر على الالام تكون النتيجة والعاقبة فورية والله العظيم فلا يشعر بضربة السيف الا كواقبة الابرة هذا المقبل الذي يتعامل فيه من الابتلاء يتعلم الالم يتقحم الالم ويصبر عليه فلا يجده الما بفضل الله عز وجل الشرط بس كده ليه سيدنا ابراهيم لما ذبح على ذلك يعني هو ما ذبحوش حقك في الامل العمليه صدق الرؤيا خلاص وربنا يقول له طب انا اعزلك اللي هو انا قال عذابك يعني خد بقى فديناه بالملحم الى اخر الايات هي نفس المسألة ماذا لو الجراء المميز يديلك حاجات لك اعملها عملها فيها الام بس ربك يقول له هو اللي قال لك اعملها ادخل فلا تجدها الاما يخففها الله عليك ويثبتك الله في تحملها ده غير بقى العاقبة في الدنيا الا ان يتوفاك قبل ذلك لان الدنيا حقيرة حقيرة ولقد خير النبي صلى الله عليه وسلم في قمة البلاء خير بعد ذلك في اخر حياته بين ان يعطى ملك الدنيا وبين ان ما عند الله فاختار ما عند الله كما ثبت ذلك في صحيح مسلم اقول قولي هذا واستغفر الله لك ثم اما بعد ايها الاخوة الاعزاء لا يمكن ان نشرع هذا الموضوع بغير ان نضرب مثالا ساخنا داميا الان لا بد لنا من هذا المثال ما هو هذا المثال هو القتال في سبيل الله القتال في سبيل الله امر الله تعالى بالقتال فلم نلتزم في العصر الحديث الذي نحن فيه وتركنا الجهاد ليه ابتعادا عن الالام نحارب امريكا واسرائيل برضو ابتعدنا عن الالام لماذا عدم نستمتع النهاردة حين النهاردة وعطني غطرة بعنا الوعد بالنقد لا حول ولا قوة الا بالله كانت النتيجة ايه ما هي النتيجة هو ما نحن فيه الان فاكبر سبب للواقع المزر المهين الذي يعيشه المسلمون الان انما هو ترك الجهاد والادلة على ذلك كثيرة جدا كثيرة جدا ما تفرق المسلمون الا لانهم تركوا الجهاد ما استقر المسلمون الا لانهم تركوا الجهاد سنة الله تعالى في الكافرين غير سنة الله تعالى في المؤمنين لهم سنن ولنا سنن هناك لو نذكره فتحنا عليه وهو كل شيء انما سنة لو تعمل ضربة الضرب ضربة عنيف جدا في الدنيا والاخرة غير بقى الكافر او ضرب عنيف هنا لعلك ان تفيق. فهذه هي السنن سبحان الله العظيم. فنأخذ مثالا على مسألة القتال. الجهاد في سبيل الله يوم راح. الاول ايه؟ كفر ايديكم. يعني جهدهم به جهادا يسمونها ايد القرآن بالدعوة يعني. وهو الذي نراه الان. بعد ان صار اهل سنة الجماعة قلة مستضعفة في البلاد المسماة بالاسلامية. قلة مستضعفة. فلابد من اخراج الناس الى الاسلام الصحيح. حتى لو اتت ضربة اليهود والنصارى ولم تأتي في هذه الحالة باذن الله. ان اخراج الناس الى الاسلام الصحيح. او لو جاءت ضربة المنافقين والمجرمين والظلمة والصواغيث. فيتحملها الف بدل ما واحد بس يتحمل الضربة لوحده. لان المؤمن على قلة مستضعفة. فالحل هو هذه الفكرة الاساسية. خذوا ايديكم واخرجوا الناس بالدعوة الحقيقة وبالدراسة العميقة الى الاسلام الصحيح. هذا هو المطلوب الان. هذا هو المطلوب. ان دعوة العلمانية الكافرة المرتدة تجد استجابة عند كثير من الناس. لماذا؟ لان الناس قد استكبروا. لا يعرفون عن الاسلام الا القليل. والمسألة يعني لا وقت لها الان. العبرة في مسألة الجهاد ان الحالة الاولى خذوا ايديكم. وبعد ذلك في مرحلة سورة الحج كما جاء في السورة انزل الذين يقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير. الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الا ان يقول ربنا الله اهم ذلك. ده بقى المرحلة الثالثة. انزل الذين يقاتلون. من قاتلك فقاتله. طب ما فيش حد مقاتلة. اعمل ايه؟ دي المرحلة الثالثة بقى والتي جاءت في سورة التوبة. وعن هذه المرحلة اقرا لك الايات على عجالة نظرا لظروف الشدة واعتذر للشدة. يعني اقرا لك الايات على عجالة. في مسألة الايات التي امر الله عز وجل ان نقاتل فيها وان نثبت على الجهاد في حاجة تلم سلامة للكافرين كلا والف كلا. الاوامر التي كانت في اواخر عهد الرسول صلى الله عليه وسلم هي المرحلة الثالثة. فان تفكرنا وصرنا ضعافنا الان فمراحل الجهاد في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم تتسع الى كل هذه الظروف. ولذلك اقول لكم ان المرحلة اللازمة الان هي قصوا ايديكم واسرعوا بدراسة الاسلام الحقيقي واخيروا الناس الى الاسلام الصحيح. ان ذلك سيأتي الفتح من عند الله وسيأتي الامر من عند الله عز وجل. وبعدها نعود بقى الى التمكين كان ويضم المسلمة والقتال على مستوى الدولة المسلمة. فانظر الى هذه الايات. اولا في الامر القتال والجهاد في سورة التوبة. الان خمسة اعوذ بالله من الشياطين لان انسلخ الاشهر الحرمة فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وقعودوا لهم كل مرصد فان تابوا واقاموا الصلاة واعطوا الزكاة فخلوا سبيلهم. الله غفور رحيم. يبقى المسألة امر بالقتال هي القتال. هل الاشهر الحرمة انسلخت ولا لا؟ ده فعاد النبي عليه الصلاة والسلام ما انسلختش. يبقى خلاص هي دي المرحلة الثالثة. اذا اجى في قتال مش قاعد يأتم بس كلا كلا كلا لابد ان نهاجم. ادخلوا عليهم الباب اذا دخلتموه فانكم غالبون. فلما تركنا الجهاد دخلوا علي هم الابواب وهزمونا شر هزيمة كما هو حديث الان. بقادة الجهلاء لم يعلموا من الاسلام طريقا وكانوا مع العلمانية الكافرة فحكموا في البلاد العربية والاسلامية الان. فتركنا الجهاد فكان ما كان وما نحن عليه الان. لما الامر من امر الله واضح في سورة التوبة في سورة التوبة اول الايه 29 قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب يهودا ونصارى حتى يعطوا الجزيه عن اليابان وهم صغيرون. فلا يتوقف القتال حتى يعطوا الجزيه عن وهم صغيرون. فهل ده حاصل؟ اذا لابد ان نقاتل ما احل الله في 33 سوره التوبه. يقاتل المشركين كافه كما يقاتلونكم كافه واعلموا ان الله مع المتقين. ان اتقيت الله فالنصر من عند الله عز وجل. فقاتل المشركين كافه انك عامل انت الظهر انا ايه اسال خمس جبل اتسلم عشان ما تجاوبنيش. مين اللي قال لك كده؟ مين اللي قال لك الحوارات؟ مين قال هذا؟ في الساعة اللي عملت معاك الشمس سقطت في العذاب الشديد والله العظيم بسنة عين حكيم كما في قوله تعالى ومنهم من يقول اذني ولا تفتني ساعة لا استعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاش رسول الله ولم يمر مع رسول الله اخبر الله علم الغلاف فقال الا في الفتنة سقطوا. يعني لا تظن بحفرة عمقها نصف متر المحكم على طب الحر على كاسلة فسقط بعبرة عمقها من مليار متر. قال بالجيت ماتي سقط. هذه بصيرة بعد ذلك. فانت بتسأل عن كافرين وعن وجه الكافرين عشان تتركي شرهم كلا وعنده كلا. الكافرين مش هيسرعوك. من يمين قال ذلك؟ الله علمه هو. وذلك الامر واضح واضح. ما نقص عن القتال ابدا. وفي الآية الرابعة في عشر قاتلوهم يعلمهم الله بأيديكم ويخزيهم ويصفهم عليهم ويشفي صدور قومهم إلى وجه بغير قلوبهم. طيب كذلك في الآية 33 وقاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة وعلى الله ما يتقين مرابعة وشيخ إن كان أباؤكم أبناؤكم وإخوانكم أزواجكم وزكم وعشيرتكم وأموال يقترفونها وتجاوز يخشون كسادها ومساكن ترضونه إذا كان كل ده أحب لكم ولا رسول وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره يعني إذا كان البخاخة تعدي النبي أحب لكم ولا رسول وجهاد في سبيله تكون نتيجة فتربصوا بالله العظيم لآخر كلام لما ربنا قال فتربصوا يعني هزار يعني عزك يعني حصل الله تربصوا قاعدين على دماغك هذا اللي حاصل خلاق على المجر النهار في الآية 41 أيضا من سورة الطاس انظروا في فاز الناس قالوا وجدوا يا أموالكم معبودكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كانت إلى آخر الآية في سورة الآية أيضا الوداع الأربعين ما يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموال أنفسهم هذه الاستئذان هي هذه الاستئذان لماذا؟ آمنوا بالله واليوم الآخر آمنوا بالنجدة والألم بالنجاة في الجنة وبالآمان في الله آمنوا بذلك نعم آمنوا بذلك هذا ما يجب تكون على الجهات أيضا وابدا فذلك في آية الحادية عشر بعد المئة إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن يعني الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون على الصليب سبحان الله العظيم وعد ولي حقا في التوراة والإنجيل والفرقان ومن أوفى بعهده من الله طبعا لا أحد فالتبشير لله الولايات عنده إذا المسألة أمر بالقتال مستمر لا يتوقف أبدا في سبيل سبيل رسول بعد الله من سورة الطبع لا الذين أمروا قاتلين الذين يليكم ابدأ بالنغمة والنغمة والنغمة من الكفار على مستوى الدولة الإسلامية فهو يطال أطراف ولنجد فيكم غلة ثاني ثاني واعلموا أن الله مع المتقين وإذا كان الله معنا كمان علينا الآن لو أمريكا وقفت معاك هل تتوقع أن تهزم؟ إذا كان أمريكا وقفت معاك فيقف السعوديين هم هم محمود قال لك إذا جه هاوش ننزل حوش يعني أثارتكم الطمأنينة لما واليتم بوش عدل الله الشيطان الاكبر في هذا الزمان على شكية الدجال تماما ان لله وانا اليه راجعون في ثانية تتفين بعد الله مصيبة البقرة وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فان انتهى فلا عدنا الا على الظالمين دي بقى مرحلة في المرحلة لا اللي هتيجي بعد كده في نفس الآية في سورة الأنفال 39 نفس المعنى يقول وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين ايضا كله اللي تقبل الايتين لأن يسعى إن يسعى فلا عدل إلا على الظالمين فليس المرحلة الثانية أن هنا يقول يقول الدين مقام له لله فإن كان بعض الدين لله وبعض الدين لغير الله وجب القتال القتال القتال القتال في كل مكان وأيضا في سورة النساء في الرابعة والسبعين فنقاتل في سبيل الله الذين يشهون عادة الدين بالآخرة ونقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب يعني حتى تقتل الأول نشهد عايز حتى ما يقدرش يقتل الأول فيقتل في هذه الآية فليقتل او يغلب فسوف ياتي اجر عظيم كما قال تعالى في النساء الذين امنوا وقاتلوا في سبيل الله والذين كفروا قاتلوا في سبيل الطاغوت فقاتلوا اولياء الشكر اولياء ان كان الشيطان قال عايز في الخامسة عشر من سورة محمد ثلاثين وسبع الى السلم وانتم الاعلون والله معكم وان يتراكم اعمالكم في الخامسة عشر من سبع هجرات انما المؤمنين ان الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا لاموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون هذه ايات تبين لنا الامر العظيم بمداومة القتال والجهاد من محالقا على الرسول عليه الصلاة والسلام فما تركناه ايه اللي يحصل ما الذي يحدث الاخوة الاعزاء ما الذي يحدث الذي يحدث امر مفزع شديدا جدا لو تركنا الجهاد ايضا في سورة التوبة يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا خلقكم من دون سبيل الله اتخذتم الى الارض بل عصى النار اراديكم في الحاجة دي من الاخرة كان ينفع الحاجة دي في الاخرة الا قليل الا تنفعوا عن الان لا ننفق قالوا انت ايش يعذبكم عذابا أليما فين؟ في الدنيا طبعا في الدنيا لما قال ويستبدل كانوا غيركم ولا تدرون شيئا والله على كل شيء قدير نحن الآن وقعنا في العذاب الأليم في الدنيا وغيرت يقول إيه الدنيا إحنا عايشين ده وفي سورة محمد ها أنتم وعلاء تبعوننا نتيجة في سبيل الله نتيجة في سبيل الله ثاني نتيجة في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فمن يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا لنعصى الأرض بالنسبة للبصمة والوالتك إن خذلناهم ولم ينفق الناس من صلاتهم فالعذاب الأليم جاي في الدنيا إلى قبل الآخرة يستبدل قوم غيركم ثم لا يكون أمثالكم وفي سورة التوبة والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب الأليم لا إله إلا الله تنفق الذهب والفضة ويخرجكم من بصمة والوالتك يحدث لهم ما يحدث وأنت في بلد بفضل الله سمحت لك أن تقوم بدم الأمراض وسمعت ان ليس الامانه الى هناك ركبت موقفا حسنا الى حد ما هو لا يليق امرا بالدول الثانيه لكنه احسن من غرابه كثير فالله يرجو ان يصل الى هناك فمسمى مسمى العيش كتب عصماء على كتب الحنفيه الماليه عشان تطلع الفلوس من غير كده ما تطلعش شيء كما قلبت على ابنك. ان الله وان اليه راجعون والذين يخرجون الذهب والفضه ولئن كنا في سبيل الله لنصيبهم بعذاب اليم ونحن عليها في نار جهنم فتكفى بها جراحهم وجنوبهم وظهورهم حال ما كنتم بها انفسكم فذوق ما كنتم تكنسون. تعذيب شديد جدا لترك الجواب بالفلوس وبالنفس. طب انا على حاجه اسمعك انما عندي القدره والقوه مناط التكليف. طيب ماشي عندك فلوس اسعى الناس واستعرض كل حاجه مخصصه لك في اليوم ده ومعنى الله الا ان يحيي الله وامرك كان مفعولا باذن الله تعالى. كلها مخصصه لاخواني وياك البيت طالب اخوك يطلب اسعى عيناه تنتزع اسنانه يعتدى على امي واختي وزوجته وابنته امامه تخطب الاطفال ويلعب بالرؤوس الكره الصربيين الكافرون عظام الصليب هناك لكن عظيم برؤوس اطفال المسلمين الكره. هل ده ربنا ما قالهمناش في الوعيد؟ قالوا طبعا. قالوا كيف يا الله كيف ان يظهر عليكم يا رسول فيكم الا مش حاجه اسمها قريبك ولا ذمه ولا عهد ولا عقد ولا كلام من في كلام ده بيحصل غلط ابدا. لا يقولون فيكم الا ولا ذمه سبحان الله العظيم. يرجون في الان انا ارجوكم يا اخواني ما تعدى قليلهم واكثرهم فاسقون. السنة بقيت لها كما يقولون فصدوا عن سبيله من سأل خانوا عملون بقى يقولون لكم يؤمن كلا ولا ذي يبقى يظهر عليكم خلاص كيشوف أرادة ولا أي حاجة. يعني دي كل اللي حصل في البصر النهاردة هو نفس اللي حصل في الأندلس هو نفس اللي حصل في يوم الدين هو نفس اللي حصل فينا المصريين في مرمى الأركان واللي نحن فيه عصابات المصريين أيضا في كشمير وفي كل بلاد الأرض الآن. سبحان الله العظيم اللي عايزين من رب العالمين أكثر من كده لما يظهر عليك من غلبك هيعمل كده يستريح الغيظة مصطفى على ذلك السبيل انه لم تبع عايز من اصول السلامة ومتفقيات ومعاهدات معاهدات مين التاريخ كله اثبت غدرهم والقرآن قبل ذلك اثبت غدرهم فكيف نؤمن لهم الا لله والا اليه راجعون. وفي سورة الصف يقول تعالى يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجارة تجيكم من عذاب اليم تؤمن بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم فاين اموالكم ايها الاخوه الاعزاء اين اموالكم في سوره البقره في سياق القتال في الخميسه والتسعين العربيه وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه واحسنوا ان الله يحب المحسنين. اذا تلقوا بايديكم الى التهلكه تفسر خطا وانما معناها ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه يعني ان تركتم التبرع في الجهاد والقتال في سبيل الله فقد اهلكتم انفسكم. ان لم تصبروا على تقحم الاعلام فقد اهلكتم انفسكم فقد القيتم بايديكم الى التهلكه واحسنوا الى الله حب المحسنين. الناس بقى واخدينها غلط خايفين يصيروا كل ده لعم هتقل ايديكم الى التهلكه يا عم هتضر عليكم مره كده لعم هتقل ايديكم الى التهلكه. والايه ليست في هذا المعنى غثاء غثاء كغثاء السيف غثاء هذا وقع المسلمين المسلم اليوم وفي سورة التوبة في آية 14 وهكذا فطلبته حتى يتلاء الله بأمره وفي النائبة في 54 في آية الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه كسبب آيات الله يأتي الله وقامه أي معه هنعيش فين؟ يبقى هياخدنا احنا الأول هيجازفنا احنا الأول يعذبنا احنا الأول إلا تنفر وعن يجيب قوم غيرنا بقى من يرتد منكم عن دينه كسبب آيات الله وقامه يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يشاء والله يسلم عليه. الان يعلن الهدى والنصارى ليس اسلاك لا تتخذ الهدى والنصارى اولياء ما يخافون من عذابهم وخافون من ضربهم انت معنى كده نجوت منهم كلا بل سلمت نفسك لهم وهذا هو الذي يحدث الان. اسرائيل الان يقول ايه دول كان بديه دي مجرد حاجة هدنة بس وليست معاهدة استعدادا لمقدرته المتوقعة ويتنبأ إليها الباحثون والدارسون وعلم الغيب عند الله نسأل الله تعالى أن يضربهم وأن يدمرهم جميعا وأمنهم من الظالمين والظالمين وأن لا يسلط العار الموحدين أبدا. كذلك أول من سورة البقرة 218 إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. وللحديث بقية إن شاء الله في الأسبوع المقبل لأن الموضوع طويل جدا. بقية حسبنا ربنا أخبرنا على الكافرين حيعملوا فيه إيه؟ ولا جماعة قتلوكم الثانية ولا انترد عنك اليوم وصار تحتاجون الدراس عشان تفهم الدنيا عايشة ازاي حتى يطلع من الابد اما الحل ايه يا انت وقت اهواءها خطوة خطوة واحدة واحدة كده لغاية لما تصل الى هدى والاطفال في المسألة كده. اما ان الموحد اذلة على المسلمين اعزة على الكافرين اما الغير الموحد اذلة على اليهود والنصارى الايه بتقول كده السياق بتقول النائب اعزة على الموحدين. طب الموضوع هذا واقع المنزل المخيف لما يعيش الان ما المخرج ان نتكاتب جميعا من بلغ الاسلام فليتكاتب مع اخوته لاخراج الناس الى الاسلام الصحيح ولا امل بغير هذا ابدا. موضوع له بقية طويلة في مسألة وعد وعيد الله عز وجل. والحديث بقى اذا تبعتم بالعونس واخذتم بأزمان البقر وأراضيني بالبقر وتركتم الجهاد سلك الله عليكم ظلم. والله يا لك خير انت ابن عمر كفاية او ظلم لا ننزعه مش حيطلع ابدا حتى ترجعوا الى دينكم. اذا الدين اللي حيخلص انت يجيب الخلاني صلى الله عليه وسلم متى حتى ترجعوا الى دينكم. كيف نرجع الى دين الله ان كل من كان الانسان صحيح باخلاص من استطاع الى الاسلام الصحيح؟ الدعوة الحق دعوة والاستمرار هو نهار حتى يأتي الله بأمره. هذه القضية. فوقع اللي بيعيشه الآن وأنا من برضه رأيت الشيء الشيء اللي جهزته يضم قلت اللذة والألم وهي عظيمة الحمد لله وسنة الله على في امتلاء أنني قلت القتال بالذات وما يتعلق به والتهديد والقدر قدر زي قدر الله تعالى في القتال ده ايه بس على الصورة ان شاء الله مستقبل كثير هيعملوا معانا ايه يذكر بالتفصيل في كتاب الله عز وجل سنة الله تعالى لما قالوا ايه لما يقفرح المخالفين من قبل خلاف رسول الله وكانوا فرحوا بالايه مساكن ترضى الله فرحوا يقعدوا في الثمار وفي الظلال وفي الظل وفي التكييف وكانوا يسعى الفلوس يبقى هيريح فيه فلوس ومش هيسعى فلوس وكانوا يزهدوا في طريق جمال وموقفهم في طريق الله وبعدين ومجاز كده وقالوا البهدله بقى والنكد دعوا متوالى تنزلوا في الحر قال لهم بقى انت نجيت من التعب ده والبهدله دي من العرق ده والتسلخ انت نجيت من ده قل نار جهنم اشد حرا. سبحان الله العظيم سنة بسم الله سيدريك يا بإذن الله تعالى وسيدريك تسكتوا عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكون شيئا آلام يعني وهو خيرا لكم وعسى أن تعودوا شيئا من اللذات يعني وهو شر لكم. عارف بعد قال ايه؟ قال ولا زيق الآن وراه اطلق الشهر الحرام في هذه قال ولا زيق قاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا وإن يستطيعوا إن شاء الله. هذا هو تفسير إن استطاعوا لا إن شاء الله لم يستطيع بإذن الله اللي هو القتيل باستمرار الآن وراه ده اللي أمنه وهجره وجاهده هم دول اللي يجوا رحمة الله لكن ساعد في التكييف وفي الظلام ولا كان لك بالإسلام إلا الصلاة شكل الناس وصول ربنا هيرحمك انت كده تنزل رحمة الله خلينا عملت عشان تنزل رحمة الله اللي جاهز رحمة الله المجاهدون والجهاد الآن على أتيكم الساعة وصول لها لا تحضر كم درس من جروب الآن كم درس من جروب الآن مش هتعمل عملة قد إيه ولا شو ولا واحد قال لك شو بتاع الطاقية الشوارع ده يشوف اللي راكب الفضاء فهم ده كنز غير حتى بألف جنيه عملت بيها ايه؟ استمتعت بيعالجون ما تستمتع بيه آلاف الأسر من المطعمين ورسالك بأموالهم في غلبة جريعة الله ايه اللي انت عمل؟ انت اللي وصل الأمر؟ انت اللي استصعدت الفضاء؟ لألماني المرتب الكافر؟ انت اللي استصعدت الفضاء؟ اللي هو الشيخ الطابة؟ هو المتعشي؟ طب انت استصعدت عملت ايه؟ يقول لك المحجبة دي ها يقول لك انا زعيمت قوي ده المحجبة اللي تكون رهيبة الفضاء طب يعني ولادك اللي هم الكاتات عليك او خلص دانيات هم دول بقى اللي يعني حقيقوا رائدة فضاء ومين اللي مفارض هل ربنا انا فارض على المرأة ان تكون رائدة فضاء تجد المسلمين من صنان يعطينا عزانا صاغية بدعاوى العلمانية الكافرة المرتبة يا سبحان الله العظيم اللي قال بطلت نباح لا بد من الدراسة العميقة المستمرة حتى نخرج الناس الى الاسلام الصحيح والا فالواقع مثل ومهيل جدا ولا بد ان ننطق والا ساخذين الله عز وجل تبرع بغزارة جدا كلنا عاشنا بقيل بس ما جاي في ايه وما تستحق هم فيه شعر الوصول قبل الصح هم ماذا تعمل اسعى الناس نعجل الجنيه سعر ميزة هم عجلين هذا جهاز في كل الله وانا الناس من الله عند الله مش يا لك الحديد الله وانما الناس من عند الله عز وجل ولكن عصب اسم الله انك صادق في الزيادة في سبيله وانك تحب الزيادة في سبيله. ايها الاخوة الموحدون توجهوا الى ربكم بقلوب متيقنة من إجابة رب العالمين للدعاء ومن قدرة العزيز الجبار المتكبر على فعل ما يريد وتيقنوا أنه سبحانه الآن معنا يسمع ويرى تيقنوا أنه ما سلط الصرب اللون على المسلمين في الجزء ويمسك على معاصيهم وبصورة ما قدمت أيديهم ما سلطهم إلا القدرية عز وجل ومن خلق الكافرين سلاحا يضربون به المسلمين إلا بقدر الله لا فقد سمعتم بعض هذه الايه وهذا هو الحقائق ولا امتلكت امريكا القنابل النوويه ولا اليهود ولا الهرمينه الا المؤذنين الشبناء من الذين هم غثاء كغثاء السيف تيقنوا من هذا كل ذلك بقدر الله ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم ولو شاء الله لخسف دون الارض ولو شاء الله لاتى بفتح اوامر منهم به لو شاء ذلك لنصرنا واعز دينك فالامر كله لله من الذي عليك ولا تموتن الا وانتم مسلمون تيقنوا ان الجبار الان معنا يسوع ويرى وأن يرحم بأهل البشرى ويمسك من أنفسنا يكفينا ذكرا لرحمة الله. طب نسمع ذكر فإذا وصلت الشاهدين للكلام يكفينا ذكرا لرحمة الله أنهم برغم هذا التعذيب وبرغم ما عانوه من تاريخ عصيب تحت العلمانية الصهيونية والشيوعية القارصة والمعتلة إلى أبعد درجات الحدود كيف ثبتهم الله على اسلاما وكيف هم الان عزا بغير سلاح يقاومون الجيش الغالب في اوروبا ولا يزالون على الاسلام ولو تنصروا لرفع عنهم العذاب ولو مؤجلا ولو مؤقتا وبعد ذلك يكون عذاب لا رجال فبما ان الله ثبتهم ولا يزال على الاسلام حتى الان برغم ما يحدث هذا قله في الانتصار هذا معناه عن الانتصار والادله على ذلك كثيره جدا فلا يسلك احد رحمة الله لم تابتون حتى الآن على دين الله عز وجل وعلى الإسلام ولم يكفروا ولم يكفروا الصور لأنهم ضرب من سوائنا ولذين من نحن محاكمين أكثر من هذا أمريكا وناس مقاطر وليدا متداولين جد بتداول الفوضى متعفض يعتقدون عقيدة الملك الأنف وما لابد من تحقيق المسلمين وتسليم مصر والسعودية وسوريا وليبيا والسودان والعراق والقرية والتنصير على أشد الأنف الدولة الإسلامية والسلطة على أمريكا في الوضع الإسلامية أفيقوا أيها الناس أفيقوا أيها المستغفران إلا لله وإلا إليه راجعون ادعوا ربكم وأنتم على يقين من أن الأمور لا تزال بيد الله عز وجل ولو أراد لخسف الأرض بأمريكا ولقد أثبت لنا ذلك في العام الماضي في الزلزال اللي أصاب الكباري برغم الاستعداد الأساسيات ومن كان بالخطة في لحظة فربكم هو القهار هو الجبار وهو معكم الان يا شعراء فادعوه انتم يقينوا بالاجابه اللهم يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا خلهم يا منان بديع السماوات والارض نسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمه من كل بر والنجاه من كل اثم اللهم اهد المسلمين الى الاسلام حكاما ومحكومين اللهم اهد المسلمين الى الاسلام حكاما ومحكومين اللهم الهم الامه امر رشدها اللهم انهي الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك اللهم أهلك الظالمين بالظالمين وأخر ظلم الحديد من دورهم سالمين اللهم نسل الظالمين هذا الإمهال اللهم نسل الظلمة هذا الإمهال اللهم أرنا فيه اليوم نحسن مستمر اللهم أسلم بذلك صدور الموحدين واسلم بذلك قلوب الموحدين يا رب العالمين اللهم أصلح نساء المسلمين وجعلهن كالرجل السفير وجعلهن كقيد نساء الكفرة واليهود واجعلهن تقيات نقيات متفكرات طاهرات عابدات قانتات الحاضرات منهن خاصة والغائبات اللهم أصلح شباب المسلمين البنات منهم والبنين اللهم رد ضالهم إليك ردا جميلا وجعلهم قرناء السوء يا رب العالمين اللهم أهلك الظالمين بالظالمين اللهم سلط بعضهم على بعض اللهم سلط بعضهم على بعض اللهم سلط عليهم الآفات المهلكة والبراكين المحرقة والزلازل المدمرة والزلازل المدمرة والكوارث المفزعة اللهم أسلط بذلك صدور المعذبين من الموحدين اللهم اجعل الدولة لإخواننا في البيت والإرث اللهم اجعل الدولة لهم واجعل الدائرة على عدوهم اللهم اخذل من خذلهم اللهم اخذل من خذلهم اللهم اخذل من خذلهم واعز من اعزهم واذل من اذلهم اللهم اجعل الدائرة على عدوهم اللهم اجعل الدائرة على عدوهم اللهم اخلصنا فيهم واغفر تقصيرنا نحوهم رحماك بالموحدين رحماك بأطفال الموحدين اللهم رحماك بنساء الموحدين رحماك بأطفال الموحدين رحماك رحماك رحماك يا أرحم الراحمين رحماك يا رب السماوات والأرض لقد آمنا أن الأرض أرضك وأن السماء سماؤك وأن العزة عزتك وأن القدرة قدرتك وأن الملك ملكك وأن الملك ملكك وأن الجبروت جبروتك وأن القدرة قدرتك وأن القدر قدرك فكبر على السند يوم نحسن مستمر واجعل دائرة لإخواننا في البوسة والهيكة اللهم انصر الموحدين في كل مكان واخذوا على عدوهم يا رب العالمين اللهم لا تؤاخذ الموحدين الموحدين بما فعل السفهاء منهم اللهم لا تؤاخذ الموحدين بما فعل السفهاء منهم وانصرهم على عدوهم يا رب العالمين اللهم وفقنا في كل ما ناتي وفي كل ما نذر اللهم اخرجنا من هذا الواقع المظلم المهول اللهم ألف بين قلوب الموحدين اللهم ألف بين قلوبنا الموحدين، وانزقنا اللهم سهالة في سبيلك، فصلصا عند بيتك الأقصى. اللهم اعلم بحرمين المسجد الأسير،